طيب يا محمد شيئا بس من بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام كتاب الجنائز، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثر ذكر هذه من لذات الموت. رواه الترمذي والنسائي وصححه ابن حبان. يقول رحمه الله كتاب الجنائز، ولعلي ذكرت مناسبة ذكر الجنائز في أعقاب كتاب الصلاة. وكتاب اللباس جاء في الحقيقة في البلوغ جاء يعني فاصلا، تقدم ذكر يعني أنه لا تظهر مناسبة وضعه فيها في هذا المكان بين كتاب الصلاة وكتاب الجنائز. فمحل كتاب اللباس هناك يعني في مقام ذكر يعني شرط ستر العورة في الصلاة، قد تقدم باب شروط الصلاة ذكر في حديث أم سلمة وحديث عائشة لا يقبل الله صلاة حائض إلا بالقمار، فكان من المناسب ذكر يعني ما يتعلق باللباس كما هي عادة الفقهاء والمصنفين في الأحكام. لكنه يعني أكثر المصنفين أو كثير منهم يتبعوا كتاب الصلاة بكتاب الجنائز، والتعليل لهذا الترتيب إن أهم ما يتعلق بأحكام الجنائز هو الصلاة على الميت، فهذا هو الرابط بين كتاب الجنائز وكتاب الصلاة. يتضمن كتاب الجنائز الصلاة على الميت، صلاة الجنازة. وأفرد بكتاب لأن كتاب الجنائز مشتمل على أحكام من تجهيز الميت ومن تغسيل وتكفين وكذلك الدفن، فهو مشتمل على موضوعات، لكن أهمها الصلاة على الميت. والجنائز جمع جنازة أو جنازة، يقولون بالفتح والكسر، وبعضهم يخص الفتح بجسم الميت على السرير يقول جنازة، وأما منفردا فجنازة، والأمر يسير. فالمقصود أن الجنازة أو الجنازة جثمان الميت، جسم الميت. أسرعوا بالجنازة. فإن تكون صالحة فخير تقدمون إليه، وإن تكون غير ذلك فشر تضعونه على رقابك. صدر المؤلف هذا الكتاب هذا الحديث الواعظ: أكثروا ذكر هذه من لذات الموت. أكثروا ذكره بقلوبكم وذكره بألسنتكم، والتحدث عن الموت من شواهد هذا المعنى الحديث المشهور حديث شداد بن أوس: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. ولا شك أن ذكر الموت يسوق العاقل إلى الجد في في هذه الحياة الجد في العمل الصالح الذي هو أحوج ما يكون إليه بعد الموت. وجاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في جنازة فقعد وقعد الصحابة حوله فذكر قال لمثل هذا اليوم فأعدوا لمثل هذا اليوم فأعدوا استعداد. والاستعداد يكون بالعمل الصالح أداء لفرائض الله وتجنبا وحذرا من محارم الله. تذكر الموت ليس من أجل أن يكون الإنسان حزينا متحسرا، فإن من الناس من يفرط في ذلك فيعطل كثيرا من أمر دينه ودنياه. لا، المقصود تذكر الموت الذي يثمر ثماره المطلوبة وهي الاستعداد بالعمل الصالح. أكثر ذكر هذه من الذنب، فذكر الموت يوجب للإنسان الجد والاجتهاد بالعمل الصالح والزهد في الدنيا واحتقار الدنيا. وتذكر الآخرة مطلب، حتى ومن ذلك ما سيأتي في حكمة زيارة القبور. كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. والله تعالى يذكر عباده بشأن الموت وأنه مدركهم وملاقيهم أينما تكون مدركهم الموت. في الآية الأخرى قل إن الموت قل يا أيها الذين آمنوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيه. فالمقصود أن على العاقل أن ألا يغتر بهذه الدنيا ولا ينخدع بزخرفها وزينتها وشهواتها، بل عليها أن يتخذها مطية ومعبرا للدار الآخرة ولتكون ميدانا للعمل الصالح الذي ينفعه. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. نعم. صلى الله عليكم. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت لضر ينزل به. ينزل في رواية نزل به قديما. نعم أحسن. نزل به. نعم في بعضها ينزل نزل به. فإن كان لابد متمنيا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خير لي وتوفني إذا كانت الوفاة خير لي. متفق عليه. هذا الحديث فيه النهي الصريح عن تمني الموت ولو لضرورة تنزل بالإنسان من مرض أو فقر أو قهر فلا يتمنى الموت. لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، لأن يعني أكثر ما يتمنى الناس الموت عندما تحدث لهم ضرورات ومضايقات وأزمات فيريد التخلص. حتى إن من يغلب عليه هذا الشعور أو هذا المعنى من يقتل نفسه يريد الراحة، يريد أن يستريح مما هو فيه. وهذا جهل عظيم فاضح، فإنه ينتقل إلى شر ما هو فيه، شر مما فر منه. وهذا يكثر في الكفار الذين لا يرجون لقاء الله ولا يرجون ثواب الله، ليس عندهم آخرة يؤمنون بها ويحسبون لها. لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، قال فإن كان لابد متمنيا، إذا كان غلب عليه الرغبة في الموت للتخلص مما هو فيه فليفوض أمره إلى الله ويقول اللهم أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا. خلاص فوض الأمر، هذا دعاء، بدل أن لأن الذي يتمنى الموت يعتقد أن راحته في ذلك ولا يدري، لعله ينتقل إلى ما هو أسوأ. ثم إن المؤمن يعني حياته فيها خير له، فإما أن يكون محسنا فيزداد إحسانا، وإما أن يكون مقصرا ومسيئا فيتوب ويستعتب. فالحياة خير للمؤمن، الحياة خير للمؤمن، هي فرصة للتزود من العمل الصالح وفرصة لإصلاح ما فسد من عمله ومن حاله. فيتبين بهذا يعني حكمة الشريعة وحكمة ورحمة الله بعباده في تحريم تمني الموت. لا يتمنى، فإن كان لابد متمنيا فليقول اللهم أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. أعد الحديث. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد متمنيا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. متفق عليه. ما كانت هو المعنى قريب بس الرواية الشام في الرواية. نعم. بعده. وعن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن يموت بعرق الجبين، رواه الثلاثة وصححه ابن حبان. قال المؤمن يموت بعرق جبين، فسروا هذا الحديث بعرق جبين، الجبين معروف، بعرق جبينه يعني أنه يموت وهو في جد واجتهاد في سيره وحياته في سيره إلى الله، يعني يموت وهو عرق الجبين. هذا تأويل، والتأويل الآخر إنه عند الموت يعرق جبينه، هذا الظاهر، فهما تأويلان والله أعلم. المؤمن يموت بعرق جبينه يعني وهو عرق الجبين، إما تعبيرا عن المعنى الأول وهو جده واجتهاده، لأن الجد والاجتهاد والعمل يؤدي إلى العرق، ومن ذلك عرق الجبين. وحتى الآن عندنا يطلقون مثل هذا الكلام، يقولون بعرق جبيني، هذا بعرقي، بعرقي يعني حصلت هذا الأمر بجدي واجتهادي، لأن من جد وتكلف من شأنه أن يعرق، ومما يكثر فيه عرقه جبينه. ايش قال الشارح؟ اقرا شرح هذا الحديث. صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. قال الحديث حسن ومفردات الحديث. قال وفي الحديث أحد معنيين: أنه كناية عن الكد في طلب الرزق الحلال، وإما أن يراد به الكد في طلب الرزق نعم الحلال نعم، وإما أن يراد به شدة النزع عند الموت. هذا اختصار هذا كلام المستهم. اي نعم احسن الله. ثم قال ما يؤخذ من الحديث: الحديث يحتمل احد معنيين، ثم شرح نفس الكلام هذا. ايه ما فيه. قال اولا مكابدة الانسان ما في هذه الحياة من الشدائد والمشاق، فالانسان لا يزال مكابدة الدنيا ومقاساة شدائدها حتى الموت. قال تعالى: لقد خلقنا الانسان في كبد. ثانيا أن المؤمن، المعنى الثاني أن المؤمن يكابد من شدة النزع وسياق الموت ما يكفر الله به ما بقي من ذنوبه. ولذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد الصالح ليعالج الموت وسكراته. يا الله يا الله. وروى ابن أبي الدنيا بسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت: حضرت موت أبي فأصابته غشية، وقال صلى الله عليه وسلم وهو في سياق الموت: إن للموت سكرات. رواه البخاري. فالمؤمن يموت وجبينه يقطر من شدة النزع ليمحص الله ذنوبه يا الله لا عند آخر مرحلة من مراحل الحياة وأول منزلة من مراحل الآخرة، ليخرج من هذه الحياة يا الله نقيا خالصا يا الله. في معنى أنا راجح صلى الله عليكم سيقول. أقول أي المعنيين أرجح؟ يا الله. المؤمن يموت بعرق الجبين. عندي والله أعلم أن المعنى الثاني الحقيقي يعني إنه يبتلى عند الموت بالشدة، بسكرات الموت وشدة النزع حتى يعرق جبينه، على المعنى الثاني فيما والله أعلم، لأن الأول كأنه نوع مجاز ما هو تأويل يرجى ذلك، هذه أمور غيبية ما أحسن الله إليكم. عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. رواه مسلم والأربعة. كيف على هذا الحديث؟ أحسن الله إليكم. نعم بعده نعم يا تركي قل يا كل من يعني جاء عنه ما يخالف هذا العديد فهو اجتهاد منه وتأويل منه، والمعول على قول الله بالنسبة لعمر رضي الله عنه يكون منه اجتهاد. يعني المهم أن حكم الرسول فوق رأي كل أحد. قبل الدعاء في وقت الرخاء يعني من غير مصيبة، وهم حين كانت الحياة خير لي. لا يمكن إذا لم يكن هناك ضرورة ولا شيء فلا تدعي، قل الله سر ربك أن الله يحييك حياة طيبة، قل اللهم اجعلني ممن طال عمره وحسن عمله. ها في شيء نعم ولا هدوء. نعم أجل نعم.